بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مع أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك في قصة اليهودي الذي لطمه الأنصاري، وفي رواية أن الذي لطمه أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وذلك إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يعلمه الله بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، وإما وجه آخر قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب التواضع وحسن أدبي وجميل خلالي، نبي مؤدب فاضل كريم، هو رسول الله، ومع ذلك يقول: أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم، أنا رجل من العرب، أمي قرشية، عادة العرب أنهم يأخذون اللحم ويقطعونه قطع ويشرقونه، يضعونه على الحجارة ما أكثر الجبال في بلادهم حتى ييبس اللحم، فإذا يبس اللحم أخذوه ودقوه وعملوه سويق، هذا يسمى قديد. لا ثلاجات في ذلك الوقت، ما في ثلاجات، الطعام على هذا الحال. وأريد أن أقول للشباب الذي لا يزيد عمره عن 40 عام: ما رأيت كيف كان الحال قبل 30-40 عام؟ والله ما كان الحال على ما ترى. احمدوا الله واشكروه، واسألوا الله جل وعلا أن يزيد من النعم والفضل. أقول: لا تخضعن هذه النعمة، لا تبعدنا عن الله تبارك وتعالى، وإنما يجب علينا أن نشكر الله على ما أنعم ونشكر الله على ما تفضل، فاحمد الله على ما تفضل، نعم لا تعد ولا تحصى، والحمد لله، لأن الله تعالى يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا ما طبق أمر الله وشرع الله وقامت الصلاة والزكاة والحج وطاعة الله، الله جل وعلا يزيد من فضله ويقول: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن يجب علينا أن ننظر إلى الماضي، لأننا إذا نظرنا إلى الماضي حمدنا الله وشكرناه على الوضع الحالي، وإذا أغمضنا أعيننا عن الماضي ولا ننظر إلى الحال والواقع فإننا نخشى أن نبطر، أن نتكبر، أن نتجبر، بل علينا أن ننظر ونقرأ ونسمع من الكبار ماذا كان الحال عليه. بل العالم اليوم يئن. يا أخي اسمع، أنت تأكل بر وخالص البر، وتأكل الأرز وخالص الأرز وأجود الأرز، وفي بلاد إسلامية أخرى أو غير إسلامية الذرة الحمراء التي تعطى دوابك يأكلها الخلق. ألا تحمدون الله؟ وحمد الله تبارك وتعالى إنما يكون بالازدياد من العمل الصالح والتقرب إليه. لا إله إلا هو، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلا ينظرن أحدنا إلى ما نحن عليه من نعمة وارفة فنستغني ونظن أننا استغنينا، إننا لا نستغني من فضل الله تعالى ورحمته. فهذه بلاد موجودة إلى اليوم، بها الأنهار وبها الأشجار وبها ما الله به عليم، وإذا بالقحط يحصل، وإذا بالمجاعة تحصل، وإذا بالبلاء يحصل، وإذا بالموت يحصل، وإذا بالهلاك يحصل، بالعشرات والملايين من قلة الطعام والشراب. فهذه عبر يجب علينا أن نعتبر بها وأن نشكر الله على ما تفضل وأن نعلم أولادنا ونساءنا وأن نقرر هذه الأشياء حتى لا يسلبن الله تعالى منا فضله، لا يسلبن الله منا نعمته. ونسأل الله جل وعلا أن يزيد من فضله، إنه هو الجواد الكريم، لا إله إلا هو. إذن قول النبي لا تفضل بين الأنبياء فيه احتمال تواضع من سيد الخلق، وإلا هو أفضل الخلق، ومع ذلك يقول هذه الكلمة: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وإذا أحضر له الطعام ليأكل يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. العبد المملوك إذا جاء ليجلس يأكل مكلف بعمل، لا يجلس جلسة راحة واطمئنان وخوان وصفرة طعام وشراب وما إلى ذلك، وإنما يأخذ لقيمات. فإذا ما جلس يجلس جلسة كجلسة المصلي الذي يصلي عند السجود ويرفع من السجود، كيف يجلس الرسول عندما يأكل؟ يجلس كالجلسة بين السجدتين صلوات الله وسلامه عليه، ليطوي بطنه حتى لا يأكل كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا آكل كما يأكل العبد وأنا أجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. هذه دروس تعليمية لنا لئلا نطغى، لا نتكبر، لا نتجبر. يعلمنا رسول الله هذه التعاليم السامية العظيمة الراقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا معنى من معانيها. وقيل معنى آخر، المعنى لا تشتغلوا بالتفضيل بين الأنبياء، فلان أفضل من فلان وفلان أفضل من فلان، وتدعوا الاتباع، تشتغلون بالأشياء وتدعون الحقائق. لا تتبعون موسى، لا تتبعون سيد الخلق، لو اتبعتم موسى لوجدتم أن في توراتكم أن موسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو اشتغلتم بعدم التفضيل واتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام لوجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفضل على غيره صلى الله عليه وسلم. فاشتغلوا بما هو أهم. وما هو الأهم وما هو المهم؟ المهم والأهم أنكم تشتغلوا بالأسوة والقدوة والاتباع، ودعوا عنكم هذه الأمور، فإن هذه الأمور لا تجدي ولا تنفع، مع أننا نعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل من موسى، أفضل من أبيه إبراهيم، أفضل من جميع الرسل الخلق. موسى صلى الله عليه وسلم لو أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وموسى على وجه الأرض، لزام على موسى أو عيسى أن يترك الرسالة ويتبع رسول الله. يعني بعبارة أخرى، لو بعث النبي وأي نبي أو رسول على وجه الأرض، فإن مدة رسالة ذلك النبي أو الرسول انتهت، وعليه أن يتبع سيد الخلق محمد. قال الله تعالى: أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو نبينا محمد لتؤمنن به ولتنصرن. هذه أفضلية على سائر الأنبياء والمرسلين، لتؤمنن به ولتنصرن. قد يقول لنا قائل: هذه الآية عامة لم تنص على أن المقصود به رسول الله، لكن الرسول النبي الموحى إليه من ربه قالها بالحرف الواحد، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، بمعنى أن شريعته منسوخة، وأن الشريعة التي يجب أن يتبعها موسى وقوم موسى وأمتي هي الشريعة التي جئت بها، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا معنى لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تشتغلوا بهذا الأمر. فإذا كان الاشتغال بالتفضيل بين الأنبياء موسى أفضل من فلان، وفلان أفضل من فلان، وفلان أعظم من فلان، فهل يجوز أن نشتغل بالتفاضل فيما بيننا؟ فلان أفضل من فلان، وقبيلة كذا خير من قبيلة كذا، وهذه القبيلة أعظم من قبيلة كذا، وهؤلاء القوم أعظم من هؤلاء القوم، من باب أولى وأحرى. لا يشتغل بهذا الأمر، يطرح هذا الأمر ويترك هذا الأمر تحت الأقدام، لأنه جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما على المرء أن ينظر في نفسه وينظر في غيره ممن هو أشد منه صلاحا وتقوى وقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيحاول أن يعمل العمل الذي أفضل من ذلك العمل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الذكر آدم والأنثى حواء، وجعلكم الله شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا التفضيل الفردي لا يجوز، ولكن التفضيل العام يجوز. كيف ذلك؟ أقول جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذه حقيقة واقعية لا إشكال ولا يجوز أن تنكر، لأن الله تعالى اصطفى جنس العرب من بقية أجناس العالم قبل أن يبعث الله نبينا محمد. الجنس العربي أفضل من الجنس العجم، ولما اختار الله الجنس العربي اختار الله تعالى من جنس العرب أيضا جنس آخر، بني كنانة، فضلها على سائر العرب، اختار من بني كنانة قريشا وفضلها على جميع قبائل العرب، اختار من قريش جنس بني هاشم وفضله على جميع القبائل، واختار الله تعالى من جنس بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فبعثه نبيا ورسولا. فقضية التفضيل الجنسي للفردي أمر معروف لا بد من الاعتراف به، لأن الله تعالى قبل أن يبعث النبي نظر إلى الخلق العرب العجم، فمقت الله جميع الخلق إلا بقايا من بني إسرائيل، فاختار الله تعالى من جميع الخلق العرب، واختار الله من العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله نبيا ورسولا وأرسله إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. وها أنت تراه متواضع يعلمنا التواضع، مع أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ولذا قال لا تفضلون. وذكر صلى الله عليه وسلم الميزة التي تفضل الله تعالى بها على موسى، سبب تفضيل موسى فيما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولة رسول الله يصعق من في السماوات ومن في الأرض عندما ينفخ، إسرافيل في الصور كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الكل يصعق. هذه النفخة الأولى. وإذا نفخ الشمس تكور، زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الشمس تكور، البحار تسجر، الكوكب العالم الأرضي والسماوي كله يختلف ويتغير، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نفخ النافخ، إسرافيل، لا القنبلة الذرية ولا الهيدروجينية ولا أي قنبلة يخترعونها تبدد العالم أبدا، ما يمكن، العالم لا يبدده إلا ربه أبدا، إلى أن يمضي ما أراد الله ليخترعوا وليعملوا قنابل متحركة غير متحركة، شامة تشم ما تشم، حتى يضطرب هذا العالم ويبيع الأشياء السامة. القنابل الذرية علينا أن نحد منها، علينا أن نمنع، علينا كوريا، اليابان، وا وا وا، مؤتمرات تجتمع لما؟ حتى لا تفجر، لا تفعل، لأنهم يعلمون ويخافون الموت والهلاك حتى يقع ما أراد الله جل وعلا. لا بد أن يمضي السنن الذي شاء الرب جل وعلا، ولا بد أن يمضي. ينزل عيسى ويبقى عيسى على وجه الأرض، ويقاتل عيسى اليهود، ويقتل عيسى اليهود، ويقتل عيسى ومعه المؤمنون، يقتلون المسيح الدجال، ويقتلون يأجوج وماجوج، ويعيش عيسى ما شاء الله، تتغير الأرض إلى صلاح وإلى تقوى، يختلف الوضع بعد ذلك حتى لا يقال الله الله. فإذا بلغ الوقت الذي لا يقال فيه الله الله، عند ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. ولكن ما دامت المساجد قائمة والابتهالات حاصلة والتوجه إلى الله واقع، والناس مؤمنون بالرب، رضوا به ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، نحن في أمنة إلى أن يقع ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. تقع النفخة الأولى فيصعق الخلق ويفنون، ولا يبقى إلا الواحد الأحد، يبقى الله الواحد الأحد. بعد ذلك تنفخ النفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة الصعق، الكل يصعق ولا يبقى إلا الرب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمضي المدة التي شاء الله، بعد ذلك يأمر الله تعالى الملك بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة الفزع. فإذا نفخ النفخة الثانية قام الناس، قاموا فزعين، ولا هلع خوف، تنشق عنهم الأرض لتعود الروح إلى الأجساد. عندما يقوم الناس من نفخة الفزع، أول من تنشق عنه الأرض وأول من يقوم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي صلى الله عليه وسلم. موسى صعق في الطور يوم قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى له: يا موسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أزال الله بعض الحجب، حجاب الله النور، لو أزال الله هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهي ما انتهى إليه البصر. فأزال الله بعض الحجب وتجلى الرب للجبل. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هل موسى اكتفى بتلك الصعقة وما صعق، أو أنه صعق؟ على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه وجد موسى آخذا بالعرش. ولا أقول، النبي يقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. يونس بن متى نبي ورسول، قصصه معلوم، بينه الله تعالى لنا في كتابه، وهو الذي التقمه الحوت وهو مليم. ذنون: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان رسول لنينوى بالعراق، دعاهم أبوا، غضب يونس خرج من البلد ولم يأذن الله تعالى له بالخروج، فأتى إلى ساحل البحر وإذا بالسفينة تريد أن تمخر عباب البحر وتنتقل إلى موضع آخر. ركب يونس معهم مغضب، دعا القوم أبوا، توسط البحر وإذا بالرياح تهيج وإذا بالسفينة لا تستطيع الانطلاق. القوم نظر بعضهم إلى بعض، قالوا الثقل على السفينة كبير، لابد أن نرمي واحدا منا، وهذا لا يكون إلا بأن نقرع. الذي تطلع عليه القرعة هو الذي يلقى، وعملوا القرعة وقعت على يونس. يونس فاضل، والفاضل معروف من وجهه، رجل كريم، والله ما ينبغي لنا أن نرمي هذا الرجل الصالح، هذا الوجه النير. نعيد القرعة، أعاد القرعة مرة ثانية يونس، المرة الثالثة يونس، هيا يونس هذا عذرنا الآن وعلى البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم، آية من آيات الله. وظل يونس عليه السلام في بطن النون الحوت 40 يوم، بعد ذلك أخذه الحوت ولفظه ورماه في البحر. التقم الحوت يونس، وإذا بيونس يأخذ درس. الحوت في البحر يسبح الله، الحوت والحيوانات والحشرات الموجودة في داخل البحر تسبح الله. تذكر يونس أن عليه أن يسبح الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما قال هذه الكلمة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. التسبيح، التهليل، العودة إلى الله لها مقام كبير. لا تشتغلوا عن التسبيح، لا تشتغلوا عن التكبير، لا تشتغلوا عن ذكر الله، لا تشتغلوا بالملهيات. وما أكثر الملهيات اليوم، والله إنها ألهت وإنها أبعدت عن الرب جل وعلا. لا إله إلا هو ما أكثرها وما أبدعها وما أقبحها وما أعظمها، شغلتنا عن المولى جل وعلا. لا إله إلا هو لفظه الحوت وهو مليم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين قرع الدبة حتى ترعرع وانتشى وعاد إلى قومه. ولما عاد إلى قومه آمنوا به من قبل، وعددهم يزيد على 100,000 أو يزيدون. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فينص النبي على هذا النبي الكريم العظيم الذي أظهر الله على يديه هذه المعجزات. أنا لا أقول إن أحدا أفضل من يونس، والكلام على هذا مثل ما سبق. الرواية الثانية عن أبي هريرة مثل هذه الرواية كما سبق. الرواية الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كالرواية السابقة. الرواية الرابعة عن أبي سعيد الخدري: جاء يهودي إلى النبي قد لطم وجهه، وساق الحديث بمعنى حديث الزهري، غير أنه قال: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. صعقة الطور لا تعتبر موت، وموسى عليه الصلاة والسلام قد مات كما سبق الكلام على ذلك. وإنما الذي يظهر والله أعلم أن الصعقة التي تقع في النفخة للجميع، وأن النفخة الثانية التي تقع كما قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عندما يقومون ينظرون، بعد النفخة الثانية يتفاوتون. من الناس من إذا شممنا ريحة الفحم ونحن في الدار، النار فتحت الأبواب والنوافذ، يختلف الناس في القيام. إنسان يقوم بعد بعد دقيقة، إنسان بعد ربع ساعة، آخر بعد ساعة، آخر بعد ساعتين، على حسب ما أصابه عند الفزع وعند الصعقة وعندما تخلل السم وما إلى ذلك. إذن موسى مات عليه السلام، وموسى يصعق الصعقة الأولى، الثانية عندما يقوم الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين الخالق الموجد، لا بد أن يقوم الخلق ولا بد أن يعود الخلق إليه، لا إله إلا هو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا بد من العودة إلى الله. ولا تلتفتوا لنظرية داروين، ولا تلتفتوا إلى ما يقرره علم الاجتماع اليوم. علم الاجتماع ينبغي أن يهذب ويشذب وينبغي أن يصلح، فإن علم الاجتماع الموجود الآن مبني على نظرية داروين، تطور تغير كذا، الدين يتغير. أولا كان الناس يعلمون السحر فذهب السحر، وجاء بعد ذلك الدين، جاء الدين، يجب أن يذهب الدين ونعود إلى العلم، التقنية والتكنولوجيا، لا رب لا خالق لا موجد، الحياة طبيعية وما إلى ذلك. هذا ما تقرره بعض الفئات والجهات، وما يكتبه بعض الكتاب العلمانيين الذين يتبعون نظرية داروين. ونظرية داروين قد أنكرها بعض علماء الحياة، الخلق هذا لا بد له من خالق، لا إله إلا هو. وأنا قصصت عليك قصة أبي حنيفة رحمه الله، بلغ أن جماعة من العلمانيين الملاحدة يقولون الحياة طبيعة، النظرية تطور، الحياة هي التي تخلق وتفعل. سكت، فخرج يوما من الأيام وقال اسمعوا، أنا عندي خبر غريب. ما هو الخبر الغريب؟ قال رضي الله عنه ورحمه، أنا بلغني أنه توجد سفينة، هذه السفينة تأتي إلى الميناء ويؤتى بالبضائع، فهي تحمل بنفسها وتمشي بنفسها، لا ربان لها لا مسير لها، وإنما هي نفسها تنتقل تحمل تفرغ تفعل كل شيء. سمع هؤلاء العلمانيون الطبيعيون قالوا للإمام أبي حنيفة أنت رجل عاقل، أنت من أصحاب الرأي، أنت معروف بالرأي والعقل، كيف يتصور هذا الأمر في ذلك الوقت؟ اليوم الباخرة أو الطائرة التي تسير تسير بالكمبيوتر، يوجد من يسيرها، لا تسير من نفسها. لو جاءت الطائرة الآن ووقفت في المطار، هي بنفسها تمشي أو لا بد من مسير؟ أو الباخرة أتت إلى الميناء بنفسها تمشي، لا بد أن يوجد مسير. الطائرات التي تذهب لا بد من مسير، إما كمبيوتر أو أي شيء. أنت عاقل كيف تقول هذا الكلام؟ قال لا، هذا كلام واقع، سفينة تمخر عباب البحر، تحمل بنفسها، تضع بنفسها، لا قبطان لا ربان ولا شيء. استنكروا الأمر عليه، فلما علم أنهم تيقنوا أن الأمر لا يقع، قال لهم هذا العالم أرض سماء كواكب خلق، هذا ليس له مسير، يسير بنفسه طبيعة. بالله عليكم، أرأيتم أن بقرة ولدت بني آدم؟ إذا كان للإنسان عقل، ألا يتطور الأمر أن بقرة تلد لنا أولاد، أو أن امرأة ولدت قردا أو كلبا وما إلى ذلك؟ هذه النظرية التي بنت على تطور، على علم الحياة والتطور، بأن بني آدم ليس من بني آدم، إنما أصله قرد أملس ليس له شعر، هو الذي تطور حتى صار بنو آدم، هم صاروا على هذا الحال. وأما أنتم المؤمنون بالله جل وعلا، العالمون بأن الله هو الخالق الذي كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فأراد جل وعلا أن يعلم، فخلق أول ما خلق القلم، وقال للقلم اكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وخلق أبانا آدم ليس من قرد أملس، لا، وإنما خلق أبانا آدم كما قال في القرآن من صلصال كالفخار، خلقه الله تعالى من الطين، ونفخ الله تعالى فيه من روحه فكان آدم. وخلق الله من آدم حواء، من ضلعها الأيسر وأدخلهما الله جل وعلا جنته. ولما جاء الشيطان إليهما وأغواهما وأغراهما والله نهاهما عن أكل الشجرة فأكلا من الشجرة أهبطهم الله تعالى إلى الأرض لكي نكون نحن. فهبطا إلى الأرض، ولما هبطا إلى الأرض حصل التوالد وحصل بنو آدم. من قرد أملس؟ لا، من قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النفس الواحدة آدم، وآدم من تراب. ووضح النبي لنا ذلك القول وقال: كلكم لآدم وآدم من تراب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.